فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله يعني متعجبا، فقال إنك لا تطيق، يعني لا تطيق أن يقدم لك الشيء الذي في الآخرة بأن يكون في الدنيا، لأنه عندما حصل صار بهذه الهيئة وبهذه الصفة، وحصل ضعفه ومرضه، فلا يستطيع أن يؤدي العبادات، ولا يستطيع أن يؤدي الأشياء التي كان يستطيع أن يؤديها في حال صحته وعافيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدعو بدعاء عام، وهو أن يسأل الله عز وجل الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، فيقول قال له أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا هو الدعاء الجامع الذي يحصل به الخير والسلامة من الشر، وذلك بأن يحصل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يسلم من عذاب النار. وحسنة الدنيا فسرت بعدة تفسيرات، وجاء تفسيرها عن السلف بتفسيرات، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الولد الصالح، ومنهم من قال المال الحلال، ومنهم من قال غير ذلك. والترمذي نقل عن الحسن أنه قال العلم والعبادة، يعني حسنة الدنيا العلم والعبادة، يعني من يعني بذلك أنه إذا رزقه الله العلم النافع وعمل به الذي هو العبادة، لأنها يعني مبنية على عمل، فإن هذا هو الحسنة التي تحصل في الدنيا وتثمر حسنة الآخرة، تثمر وتؤدي إلى حسنة الآخرة. والاختلاف بين السلف في هذا هو من اختلاف التنوع تفسير الحسنة بأنها كذا أو كذا، الزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الحلال أو العلم أو الصلاح الذي صلاح الذي يحصل له ولأولاده، كل هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد، وهو يسمون تفسيرا بالمثال. فالذي قال الزوجة الصالحة هذا مثال وليس هو كل شيء في الحسنة، والذي قال الولد الصالح هو مثال من أمثلة الحسنة، والذي قال المال الحلال هو من الأمثلة الحسنة، من يعني من جملة الأمثلة الداخلة تحت الحسنة. فالتفسيرات تفسيرات السلف تفسير بالمثال أو تفسير بألفاظ مرادفة توضح، وهذا كله يسمى الاختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، ومن قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار، يعني جهد أصابه الجهد والمشقة والضرر حتى صار مثل الفرخ، الفرخ يعني فرخ الطير الذي هو الصغير من الطيور الذي هو ناحل وضعيف وهزيل، لأنه ما شب وما قوي وإنما هو فرخ صغير، يعني كأنه توه يعني خرج من البيضة، فهو ضعيف. فأشار إلى يعني هيئته وضعفه ونحوله. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سهل بن يوسف وهو ثقة أخرج لهم البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ثابت البناني، ثابت البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى، محمد بن المثنى هو العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.